وثلاثة أيام بعده. طيب، من المخاطب في هذه الآية؟ طب بس حضرتك بيقول اذكروا الله في أيام معدودة، تذكروا مين دولت ليذكروه؟ الأمر متوجه لمين؟ ارفع ايدك، اللي يعرف ايده يرفع، اللي يعرف ايده يرفع، اللي يعرف يرفع ايده. ها تفضل يا عم الحاج عبد الحميد الحجيج، تفضل. اه ودي مش لازم حجيج، مش كده؟ يبقى ممكن حجيج وممكن غير الحجيج، الحاج وغير الحاج، وده رأي الجمهور في تفسير الآية. واذكروا الله في أيام معدودات، بعض الناس قالوا خاص بالحج، لكن قول الجمهور انه الحاج وغير الحاج. واختلف في وقته، فمن العلماء من قال من صلاة الصبح يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق. اذا كم يوم كده؟ اربعة. وقيل من غداة عرفة الى صلاة العصر من اخر النحر، وبهذا قال ابو حنيفة. وقيل من صلاة الظهر يوم النحر الى صلاة الصبح من اخر ايام التشريق، وبه قال مالك والشافعي، قالوا من صلاة الظهر يوم النحر يوم عشرة الى صلاة الصبح في اخر ايام التشريق لو يوم 13. ولكن هنا بعض الاثار كافر ابن عمر انه كان يكبر تلك الايام بمنى ويقول التكبير واجب، فاذكروا الله في ايام معدودات. وكان ابن عباس يكبر يوم النحر ويتلو هذه الآية. والتكبير في هذه الأيام، التكبير في هذه الأيام أيام التشريق، كما ورد عن أكرمة أنه قال يكون في دبر كل صلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طبعا كما ذكرنا من قبل هنا الصيغة مطلقة، أمر بالتكبير، ولم ترد صيغة معينة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولهذا اختلفت الصيغ عن الصحابة وعن التابعين. كان ابن عمر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، صيغة من صيغ التكبير. ولكن هذه الصيغ مطلقة، هذه الصيغ مطلقة لكل إنسان أن يكبر بأي صيغة من صيغ التكبير، ولا يعيب أحد على أحد، ولا يقيد أحد بصيغة معينة دون صيغة أخرى، بل كل من قيد صيغة بعينها وألزم الناس بها دون سواها هذا هو الذي نسميه مخالف. يقيد الناس بصيغة معينة دون سواها من الصيغ نقول أنت خالفت الأصل، الأصل إطلاق التكبير وكل يكبر بما بدله. لكن أن تلزم صيغة واحدة تعتقد أنها هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي هذه الصواب فقط، لا. عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر بمنى لما ارتفع النهار شيئا، فكبر وكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية في يومه بعد ارتفاع النهار فكبر وكبر الناس بتكبيره حتى بلغ تكبيرهم البيت. بلغ تكبيرهم البيت، البيت هو ايه؟ وهم فين يعني؟ بينهم من مكة دي حوالي 6-7 كيلو. بقال لك التكبير بتاعه كان جايب البيت، يعني كان سمعينه في الكعبة، يعني على بعد 6-7 كيلو، يعني الصوت كان عالي جدا ده المقصود. ثم خرج الثالثة من يومه حين زغت الشمس فكبر وكبر الناس بتكبيره. وثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار ويكبر مع كل حصى، يرمي الجمار ويكبر مع كل حصى. واذكروا الله في أيام معدودات، هذا كله من الذكر. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. من تعجل في يومين، يومان هما يوم إيه؟ ثاني النحر وثالث النحر. من يرمي في اليوم الثاني من أيام المعدودات فلا حرج، ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا حرج. فلا حرج على اللي تعجل ولا حرج على من تأخر، يعني كل ذلك مباح، كل ذلك مباح. وكان العرب في الجاهلية يذمون التعجل، وآخرون منهم كانوا يذمون التأخر، فجاءت هذه الآية لترفع الجناح عن كلا الفريقين، من تعجل فقد غفر له ومن تأخر فقد غفر له، كما قال علي بن مسعود رضي الله عنه. فالآية دلت على أن التعجل والتأخر إيه؟ مباحان، لا يعيب هذا على هذا ولا هذا على ذلك. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. سين سؤال، الهون أفضل أن يتعجل وخلص يومين ولا أنه يتأخر ثلاثة أيام ويبقى ثلاثة أيام؟ تفضل. يتأخر لأجل أجل زيادة، يزيادة أجل. طيب حد عنده كلام تاني؟ واحد بيقول لك وعجلت إليك رب لترضى. عجل لإيه؟ إليك ولا ليك؟ لو ليه ممكن عجل إلى البيت، عايز روح الكعبة يا أخي. ها صبر يا واحد، يقول الأفضلية على حسب الأيسر له، ده الأيسر له كذا وده الأيسر له كذا. نقول أن كلاهما، أن كليهما مباح، تسمعتهاش ولا إيه؟ هذا مباح وهذا مباح، خلاص. ولكن لعل اللي قال اتقداء من النبي صلى الله عليه وسلم يكون له وجه، يكون له وجه، لكن الأصل أن كلا الأمرين إيه؟ مباح. فياريت الحاجات اللي فيها إباحة نخليها مباحة كده ومطلقة أحسن. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. شوفوا بقى القيد دوت، لمن اتقى، لمن اتقى. هو ايه ده لمن اتقى؟ ايه لمن اتقى؟ عدم الإثم، مش كده؟ فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني اتقى الله عز وجل فلا إثم عليه، لكن لو لم يتق الله يبقى عليه قد في ايه؟ وقيل عن التخيير، صح؟ اللي بيخيره، فمن تعجل في يومين ومن تأخر فلا إثم عليه. بيقول لك لا، ده لمن اتقى له التخيير، لكن إن لم يتقي فليس له هذا التخيير. يبقى كأنه خصص هذا الحكم بالمتقين. طب متقي من إيه؟ قيل لمن اتقى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصي. وفي هذا أثر هنا عن ابن عمر قال النفر في يومين لمن اتقى، النفر في يومين لمن اتقى، كأنه بيقيد هذا النفور أو هذه النفرة في بعد يومين للمتقين. وقيل لمن اتقى قتل الصيد، وقيل السلامة لمن اتقى، وقيل هو متعلق بالذكر، أي الذكر لمن اتقى. إذن طبعا اللي قال الصيد اللي بيتكلم عن واحدة من الايه؟ المحرمات، مش كده؟ لكن هي الكلمة عامة لمن اتقى على وجه الإطلاق، فالقول بأنه لمن اتقى كل المخالفات الشرعية يكون أولى. لمن اتقى، وهل هناك رخص تتعلق بالمتقين ولا تتعلق بسواهم؟ وكأنه هذه فيها حث على ترك المنكرات، حث على ترك المعاصي، كأنها منوطة بها أو متعلقة بها، فيحذر العبد من الوقوع فيها. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، تذكرة بالله سبحانه وتعالى وتذكرة بالرجوع إليه يوم القيامة. واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يقول وأتاه ناس من أهل مكة فقال يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفات، فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك أيام من ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه قال مغفورا له، ومن تأخر فلا إثم عليه قال مغفورا له. لمن اتقى؟ قال لمن اتقى في حجه. وقال ابن مسعود كان يقول ابن مسعود من اتقى في حجه غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيل فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني ذهب إثمه كله إن اتقى فيما بقي من عمره. ما شاء الله، يعني اتقى الله فيما بقي من العمر خلاص فلا إثم عليه على وجه الإطلاق، فلا إثم عليه، ذهب الإثم كله، كل ما كان عليه من الأثام. وهذا هو المعروف أن الحج يجب ما قبله ويهدم ما قبله من الذنوب والمعاصي. طيب يلا الآيتين دول كل اثنين سمعوا لبعض الآية ديت ومن الناس واذكروا الله. تفضلوا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ومن الناس من ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وإذا تولى والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وإذا قيل له اتق الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء صنفان من الناس ومن الناس ومن الناس ومر بنا أيضا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال هنا لما ذكر سبحانه طائفتي المسلمين لما قال فمن الناس من يقول عقب ذلك بذكر طائفة المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ما شاء الله تتكلم كده يتكلم كده بلسانه تلاقي الكلام حاجة جميلة وهو في الحقيقة منافق نسأل الله العافية والسلامة من الكفر والنفاق والشقاق ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا كلامه يعجبك لكن هو في الحقيقة خلاف ذلك هو في الحقيقة خلاف ذلك ينص الله على هذه الطائفة سواء على وجه العموم وهذا هو الصحيح أيا كان سبب النزول ومن الناس من قالت إنها خاصة برجل من المنافقين يسمى الأخنس ابن شريق الأخنس ابن شريق ورد أن هذه الآية كما قال السدي نزلت في الأخنس ابن شريق الثقفي حديث بني زهرة أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقال جئت أريد الإسلام ويعلم الله أني لصادق فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه وذلك قوله تعالى ويشهد الله على ما في قلبه ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر فأنزل الله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض الآية وقال ابن عباس ألد الخصام يعني شديد الخصومة ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا قوله في الإسلام قوله في الشريعة قوله بالقرآن أو بالسنة يعجبك قوله ويشهد الله يعني ما يشهد الله هو الرجل يشهد الله على ما في قلب الله يشهد أني صادق الله يشهد أني بحبكم والله يشهد يشهد الله على ما في قلبه يشهد الله على ما في قلبه من محبته من الإسلام، يقسم بالله، الله يعلم أني محق أني صادق، ويشهد الله على ما في قلبي. وهو اسمع بقى، ربنا اللي بيعلمك العليم بذات الصدور، ألد الخصام، أشد المخاصمين لك في الخصوم، كما قال في الآية الأخرى هم العدو فاحذر. قال هنا وهو ألد الخصام، رغم أن قوله قول إيه يعجبك، كلامه دماغ تلف كده وتقتنع، صلى الله عليه وسلم. من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يحلم بالله عز وجل مصادق ويشهد الله على ذلك، وفي الحقيقة قال الله عز وجل وهو ألد الخصام، يعني أشد المخاصمين خصومة. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، وإذا تولى يعني تولى وقيل تولى يعني صار واليا صار حاكما. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وهذه تنطبق على كثير من الناس اللي يعجبنا قولهم في الحياة الدنيا، ويقسم بالله عز وجل إنه يريد الإصلاح وإنه يريد إحسان أو تحسين أحوال المسلمين أحوال البلاد، فإذا ولي وصار واليا سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يحلف لغاية لما يتمكن، وبعد أن يتمكن من الولاية يفسد ويهلك. فتولى بمعنى ذهب أو أدبر، أو بمعنى صار واليا. وقيل تولى يعني ضل وغاب، تولى يعني عدا الشفيف وخلاص، لما يكون بقى في الوصف مش باين، لما يبقى باين يتكلم كلام جميل يعجب السامعين، ولما يغيب عن الناس يبدأ في الفساد. وجهين، هذا هو ذو الوجهين، كلام في الوجه الأول يعجبك والفعل على الوجه الثاني يسيئك. قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على في قلبه هو ألد الخصام. وإذا تولى أي ذهب وأدبر أو صار واليا فعل ما يفعله ولاة السوء من الفساد في الأرض والسعي المذكور هنا في هذه الآية في قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض. ما معنى سعى في الأرض؟ سعى في الأرض ليفسد فيها، السعي يكون بالقدمين، يعني يمشي بقدميه للإفساد، وقد يحتمل مش مواد سعي بمعنى سعي، معنى المشي بالفساد عموما، مش لازم مشي بالقدمين، معناها العمل بالفساد. فلان بيسعى لقضاء المصلحة، بيسعى لقضاء المصلحة يعني ماشي بنفسه عمال يلف على قدميه من السعي، كالسعي بين الصفا والمروة، يجد هم في الرش والسير حتى يقضي لك هذه المصالح، أو يسعى لمصلحتك أو يسعى في قضاء المصلحة، مش لازم يكون مشي بقدمه، ضرب على فلان بالمحمول، كلم فلان، بعت لك خطاب، يبقى سعى في الايه؟ في الإصلاح. مش كده؟ هنا السعي قد يكون سعيا على الأقدام أو بالقدمين، كأنه يقطع الطريق يحارب المسلمين، ده سعي حقيقي، أو أن يقال المراد يسعى هنا أو سعى بمعنى عمل على الفساد، وإن لم يكن فيه سعي بالقدمين، يدبر يمكر يحتال خلاص، فكل ما يعمله بجوارحه أو بحواسه يقال له إيه؟ يقال له سعى. وهذا هو الظاهر من الآية، لازم سعي يكون بالقدمين. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، الحرث معناها إيه؟ الزرع، والنسل الأولاد، مش كده؟ واحد قال الحرث النساء، نساؤكم حرث لكم، قال ويهلك الحرث والنسل يعني النساء والأولاد، سعى لإفساد هذه الذرية. طيب وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، لها معنيين إخوان، لها معنيين. إذا تولى سواء بمعنى صار واليا أو تولى يعني ضل وغاب وانصرف وعاد وذهب، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. قيل المعنى الأول إنه سعى في الأرض ليفسد فيها، يعني المنافق يؤدي إلى تفريق القرمة ووقوع القتال، وهذا فيه هلاك الخلق، وده بيبقى فيه حروب ومقاتلات، بيبقى فيه زروع وتجارات وكده، ولا بتتوقف كل هذه الأشياء، فيكون قد أهلك الحرث والناس كده. نلاقي عندهم الأحوال الاقتصادية على طول تتدنى، لو كان الجنيه كان بتمانية تبص تلاقيه عنده بلاش ومحدش بيشتريه، صح؟ بيسوء، هلك الحرث والناس. فهذا أدى إلى تفريق الكلمة والتنازع ووقوع القتال بسبب الفتنة التي أحدثها والفساد الذي أحدثه، فحصل هذا الهلاك للحسرة. وعدوه قال لا، ده إذا تولى سعة الأرض ليفسد فيها فعاقب الله عز وجل، خلي بالكم، بإمساك المطر، فلما أمسك المطر هلك الحرث والزرع. الاثنين صح، الاثنين صح، سواء كانت العقوبة بما وقع من بين الناس من الفتن والقتال اللي يهلك به الحرث والناس، أو بهذا الأمر القدري الذي يعاقب الله عز وجل به هؤلاء بأن يمنع عنهم القطر أو يمسك عنهم المطر فيهلك الحرث والإيه والناس. ظهر الفساد في البر والبحر بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر، هذا صنيعهم وفعلهم دي واحدة، حاجة تانية ما كان من جراء هذا الإفساد من من عقوبة الله عز وجل. والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد، وهذا يشمل كل نوع وكل شكل من أنواع الإفساد أو الفساد في الأرض. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، بيسعى في الأرض فسادا ويهلك الحرث والنسل. إذا واحد قال له اتق الله يا أخي، اتق الله، اتق الله في دينك، اتق الله في ربك، اتق الله في الناس، اتق الله وكف عن هذا الفساد، والله لا يحب الفساد، أخذته العزة بالإثم. العزة يعني القوة والغلبة، العزة والغلبة أو القوة والغلبة، وعزني في الخطاب. وقيل العزة هي الحمية، وقيل العزة هي المنعة وشدة النفس، كل هذه صحيحة. أخذته العزة بالإثم، يعني حملته العزة على الإثم، أخذته بكذا يعني حملته عليه وألزمته إياه، أخذته به. أخذته العزة بالإثم، يعني حملته العزة على فعل الإيه؟ الإثم، لأنه هو في موقف قوة وغلبة، سلطان والي، عندما فسر بقوله وإذا تولى فيسأل الله قوة وغلبة، هذه القوة وهذه الغلبة تجعله يقع في الإيه؟ في الإثم والبطش والطغيان، ما يعجب هذه الكلمة من هؤلاء. وقيل أخذته العزة بالإثم، يعني بفعل ما يؤثمه، يعني ارتكب الكفر وارتكب المعاصي للعزة، للعزة أي ليحصل له عزة وقوة وغلبة. ومنه قوله تعالى الذين كفروا في إيه؟ في عزة وشقاق، في عزة وشقاق. وقيل الباء في قوله تعالى بالإثم معنى اللام، أخذته العزة للإثم، للإثم الذي في قلبه وهو النفاق. وقيل الباء بمعنى مع، أخذته العزة مع الإثم. هنرجع تاني هنا لحكاية تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه بالحرف، أخذته العزة بالإثم، هي أخذته له ولا أخذته به؟ به بمعنى تاني، اتجاهنا سكة تانية زي في الأول، تفسير الأول حملته العزة على الإثم، أخذته العزة إلى الإثم أو على فعل الإثم، ولا الباء بمعنى اللام أخذته العزة للإثم، ولا إيه الفعل المقدر؟ أخذته العزة وأمرته بالإثم، ولفظ تاني أو فعل تاني حسته على، لو كان حسته بحسته على الإثم، وأغرته أو غرته. المهم انها يتضمن هذا الفعل ايه؟ فعلا اخر كما رشقه الشيخ الاسلام، وخدم من الفعل الاخر من التعدي بحرف الباء، اخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم. حسبه يعني ايه؟ يعني يكفيه، حسبي يعني خلاص كفاية عليه، فحسبه جهنم. فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ما معنى المهاد؟ جمع ايه؟ جمع مهد. والمهد المكان اللي بنجهزه للطفل او للصبي لينام، لينام. يبقى مهدنا ليه؟ لو تحته كده حتة مثنية له معاملة فريدها، مش كده؟ فهذا مهد له، وهذا فيه تهكم واستخرية واستهزاء به. بئس المهاد يعني مهدت له النار، اتسوى ليه الجمر اللي هيشوى عليه. ولبئس المهاد، ولبئس المهاد لأنها مستقر الكفار، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس فريق تاني بقى خالص عكس هؤلاء تماما. قال الله عز وجل: ومن الناس وإذا قيل لهم اتق الله أخذته العزة بالإثم. يقول عبد الله بن مسعود: إن من أكبر الذنوب عند الله أن يقول الرجل لأخيه اتق الله فيقول عليك بنفسك أنت تأمرني. كثير من الناس بينفر من هذه الكلمة، كل واقع في خطر يقول يا أخي اتق الله، يوم يضغط جدا ويعني يتنفذ نرفزة جديدة جدا. أنت تأمرني، أنت اللي تقول لي اتق الله أنت يا أخي. راجع نفسك في الكلمة وتقال هل هي في محلها أم لا. وكثير من الناس صارت هذه الكلمة هي خلاص كلمة اللي بان على لسانه وكده، يا أخي اتق الله، اتق الله، وشفت عمل غلط شفت اتق الله ولا في شيء وقع منه، يا أخي بأمره بتقوى لا تقوى لا غلط. لا، كلامك هنا معروف كقوله تعالى في هذه الآية: وإذا قيل له، لهذا الذي تولى وسعى في الأرض ليفسد فيها اتق الله، يبقى إنما قيل اتق الله لتكف عن الإيه؟ عن الإثم، تكف عن الإثم، أخذته العزة بالإثم. فهذا هو الذي يقول عنه عبد الله بن مسعود. قال رجل لمالك بن مغول اتق الله، فسقط فوضع خده على الأرض تواضعا لله. قال له اتق الله، فراح نازل وحط خده على الأرض، يعني يعني سمع مطاع لله. لو كان في أمر أنه ينوش على الأرض زل لله سبحانه وتعالى، إيه ربنا أمرني بإيه، هات ما عندك. قال الله: ومن الناس من يشري نفسه، ومن الناس من يشري نفسه. يشري هنا بمعنى يبيع، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. ازاي؟ ازاي واحد يبيع نفسه لله او يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله؟ اللي يعرف يرفع ايده. يشري نفسه، تفضل يا، مفيش حد عارف ازاي تبيع نفسك لله يا اخي، قول يا دكتور. اخونا بيقول يعني يبيع وقته لعز وجل، يجعل وقته كله في خدمة الدين، يبقى شرى نفسه او باع نفسه لله عز وجل، فاهمني ازاي؟ خلاص خلى وقته لله، معنى جميل جدا. ايه اتفضل. صح النفس يعني كل حاجه وسيله، بس كده الناس هو ده هو لا اخوه. ايه تاني؟ كل واحد مال، لا نفسه هنا. ومن الناس من يشري نفسه، يشري نفسه بالجهاد، بالجهاد ده المفهوم المباشر على طول، يشري نفسه ابتغاء مرضات، لا يجاهد، يخرج جهاد في سبيل الله. يبقى عمل ايه ده؟ يعني باع الدنيا كلها، مش كده ولا ايه؟ خلاص ساب كل حاجه، ساب زوجه وولد ومال، كل المعاني اللي هتقولوها. عشان كده اول ما يتبادر الى الذهن الايه؟ الجهاد على طول. ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه في مرضات الله، كالجهاد وكالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الوقت اللي هو ممكن يحصل فيه، لا خلى الوقت ده للايه؟ للامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه في سبيل الله عز وجل، يبقى شرى نفسه. فضل. ممكن نوضح الرأي في حيث النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو سباع نفسه أو موبقها. كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. انت كده كده هتبيع نفسك، يعني هتبيع نفسك، وقتك هيبذل، هيبذل، فبذلت في ايه؟ اما بتبيع نفسك لله عز وجل، اما تبيع نفسك للهوى للشيطان. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني ابتغاء رضا الله عز وجل، ابتغاء رضا الله عز وجل. قال: والله رؤوف بالعباد. هنا حديث، حديث الصهيب المشهور، قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لي قريش: يا صهيب، قدمت إلينا ولا مال لك، وتخرج أنت ومالك. صهيب ده اسم صهيب الايه؟ الرومي، مش من العرب، مش منهم. فكان جاء صعلوك، صعلوك يعني فقير لا مال له. قالوا له: انت تيجي عندنا وما معكش مال وجاي دلوقتي مهاجر واخد مالك معك، والله لا يكون ذلك أبدا. عمرك ما تهاجر أبدا وانت واخد أول ده. الأموال دي بنتها هنا، بنتها هنا، انت عملت ثروتك دي هنا عندنا، جاي دلوقتي تهاجر واخدنا مالك، والله لا يكون ذلك أبدا. فقال لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ يعني القضية قضية مالي، طب لو سبت لكم مالي سبوني فتركوني تخلون عني؟ قالوا: نعم. قال: فدفعت إليهم مالي تخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب. مرتين يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. كلام حلو كده، احنا سندين وعديد في الجامعة، لما تيجي تطبقها في الواقع الموضوع صعب جدا، موضوع صعب جدا. يعني انت لما تساوم، خلي بالك على دينك وعلى مالك، لا لا خدوا المال كله، خدوا المال زي ما انتوا عايزين. تعرفين المال يعني ايه؟ يعني خدوا كل ممتلكاتك. انت جايرينا كده على رجليك حافي، وجاي راكب، جاي الوقت تخرج لنا وانت راكب فرس ولا راكب سيارة؟ لا مش هتاخد السيارة دي. انت كنت جاي مالكش بيت، وديك بيلة بقالك برج هو تساكن وبتاع، هتسيبه، سيبه البرج دوت. متخيلين المعنى يا اخواني؟ يعني واحد كون ثروة وعاش في هذا المجتمع فترة يترك كل هذا الكلام. طبعا هذا المعنى متحقق في كل من هاجر، في كل من هاجر، لكن الصورة واضحة هنا في المساومة الظاهرة، المساومة الظاهرة على هذا الايه، على المال. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من يشرون انفسهم ابتغاء مرضات الله. والله رؤوف بالعباد، كلمة جميلة في الموطن ده، خاتمة عظيمة. الله رؤوف بالعباد. لما العبد اللي يبذل لله سبحانه وتعالى بهذه الصورة يبتغي مرضات الله، فهذا يدخل في رأفة الله وفي رحمته. إذا كان عبد يبذل كده لازم متأكد أنه ستشمله رأفة الله عز وجل. وعلشان كده ما سمعنا عن أحد، والله في حياتي ما سمعت عن أحد واقعا في مجتمعنا يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أنه يترك فعلا كل شيء لأجل سبحانه وتعالى، يضطهد في دينه، يضطهد في ماله، ويخرج من بلده إلا لما يمن الله سبحانه وتعالى يمن الله عز وجل عليه بأعظم المنة. ليه بعد كده يؤتى أضعاف أضعاف ما ترك، أضعاف أضعاف ما ترك. والله رؤوف بالعباد، فيرؤوف بهم ويبدلهم خيرا مما تركوا ويعظم لهم الأجور، فهؤلاء أولى بهذه الرأفة من سواهم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد. والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد. اكتفي بهذا القدر. قرآننا قرآن